الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على نبيه المصطفى، ورضي الله عن أصحابه وعلى من سار على نهجهم واتبع أثرهم واقتفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة لا تبقي لغيره في القلب وجودا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة يبعثه الله بها مقاما محمودا. وأوصيكم يا عباد الله ونفسي المسلمة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته والتمسك بشريعته. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وأستفتح بالذي هو خير، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وبعد، فيا معاشر السادة، طبتم وطاب ممشاكم وبولتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي العظيم الكريم الرحيم الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من طاعاته، أن يجمعنا في دار محبته وكرامته مع صفوته من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وجد أمامه فرجة فليملأها ولا يتركها للشيطان. وحبذا لو كان ذلك كل جمعة دون تذكير، وهذه سنة من النبي صلى الله عليه وسلم. وشأن المسلم أن يسمع الحديث مرة ثم يعمل به حياته إلى أن يلقى الله عز وجل. أستبيحكم عذرا أن تكون هذه الخطبة بين قوسين، أو لتكون هذه الخطبة بين قوسين بالنسبة لما قبلها وما بعدها. ونحن كما تعلمون قد دخلنا عامنا السادس من محنة شديدة الوقت، شديدة الآلام. بدأت ثورة في سبيل الله عز وجل، ثم حولت لصراع على زعامات ومناصب وكراسي، وحولت لفرض مشاريع ولفرض اتجاهات لا علاقة ولا صلة لأهل الشام بها. 5 أعوام مضت وقد ملئت آلاما حفرت في سويداء قلوبنا أخاديد لا تمحى ولن تمحى إلى أن نلقى الله عز وجل. 5 أعوام مضت ملئت آلاما ما رأت مثلها عين، ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر. آلام لا شك أنها طالت كل واحد من المسلمين أو من السوريين. وفي مقابل تلك الآلام آمال عريضة، آمال مشروعة نرى من خلالها فجرا لهذه الأمة، يعدنا الله عز وجل من خلاله أن العاقبة للمتقين، ويخاطبنا من خلال تلك الآمال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. 5 أعوام مضت بين آلام وآمال. عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذه الخطبة، بعد أن نسأل الله للمتكلم إخلاصا وللمستمع عملا بما سمع وإنصافا: اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، لا تجعل حظنا من خطبنا حركة لسان أو استماع آذان، واجعل حظنا حالا يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. بداية، يجب علينا أن نتذكر، وليس في ذكرى الثورة 5 أو 6 أو قبل أو بعد، بل في كل وقت وفي كل حين، ما الذي جعل الشعب السوري يخرج؟ ما الذي جعله يضحي برغيد العيش وأمن الحياة في الظاهر كما يقولون؟ ينبغي علينا أن نتذكر ذلك، وألا يغيب عن قلوبنا ولو للحظة من نهار، لأن من تحرك لأمر خطير لا ينبغي أن ينسى ما الذي حركه، ولأن الذي سار لأجل هدف عظيم يجب عليه أن يجعل ذلك الهدف نصب عينين في كل خطوة يخطوها، ووضع الهدف نصب العينين يذلل الصعاب ويخفف المصاب ويسكت ألسنة تحن دائما لأيام الذل والعبودية، تذكرنا بحال بني إسرائيل الذين ما جفت أقدامهم من ماء البحر بعد أن نجاهم الله عز وجل من فرعون وجنده من العبودية لغير الله عز وجل، ما إن خرجوا من البحر حتى قالوا لسيدنا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لأنهم أقوام ألفوا الذل والهوان وألفوا أن يكونوا عبيدا لغير الله عز وجل. فتذكرنا للذي حرك الشعب السوري في بداية تحركه يسكت تلك الألسنة. لابد أن نتذكر أن أول شيء وأعظم سبب حرك الشعب السوري هو غيرة على انتهاك حرمات الله عز وجل، هو استهتار بمشاعر كل مسلم صادق على أرض سوريا، ذلك الاستهتار الذي بلغ أشده قبيل شرارة درعا. علم ذلك الشعب أنه سيثور على أعتى نظام عرفته القرون المتأخرة، ولكن الله عز وجل هيأ أجيالا ما عرفت وما عاشت خوف الثمانينات، وما عاشت ذل الحزبية، وما عاشت عبودية لغير الله عز وجل، لأجل ذلك أراد أن يتحرك. أما الذين ينظرون لهذه الدنيا وما فيها من متاع زائل فإنهم يقولون كنا أهدأ بالا وأرغد عيشا وأشد أمنا. نعم يرضون بذلك مع ذل وعبودية لغير الله عز وجل، لأن نظرتهم قاصرة للدنيا وما فيها من متاع زائل. أما الذين ينظرون للدنيا وللآخرة، ينظرون للدنيا على أنها مزرعة للآخرة وأن الآخرة هي خير وأبقى، كما قال ربنا تبارك وتعالى أولئك الذين ينظرون إلى ما عند الله عز وجل من نصر وعزة وتمكين لا تكون إلا للمؤمنين، يضحون بالفاني من أجل الباقي وبالرخيص من أجل الغالي. هذا هو الذي حرك ذلك الشعب الذي تحرك في بداية محنة كانت ثورة، مع أنه لم يحمل رايات إسلامية ولا أسماء إسلامية، ولكنه حمل همة إسلامية صادقة، ففتح الله عز وجل على الثائرين الأوائل والذين ما حملوا السلاح لما حملوه إلا للدفاع عن أنفسهم، للدفاع عن دينهم وعن أعراضهم وعن إخوانهم المسلمين. شاء الله عز وجل أن نريهم عاقبة صدقهم ونتيجة صدقهم لما تحركوا سريعا على أرض الواقع لما حررت أجزاء كبيرة من سوريا، ولكنهم وبعد أيام ليست بالطويلة واجهوا أول ألم من آلام هذه الثورة، واجهوا شدة بطش النظام الذي ما ترك سلاحا يقتل إلا واستعمله ضد هذا الشعب، وما ترك طريقة للتنكيل بهذا الشعب إلا واستعملها، وكان ذلك من جملة آلامنا. ثم بعد ذلك واجهوا الألم الثاني ألا وهو خذلان العالم بأجمعه لهذا الشعب، وعلى رأس من خذلهم المسلمون والعرب والذين ألفوا الخذلان والذين ألفوا أن يكونوا قطيعا يقاد إلى حتفهم وهم يعلمون أو لا يعلمون، وما تحركوا لما تحركوا إلا خوفا على عروش ومناصب وعلى كراسي زائلة، وهذا من جملة آلامنا. ومع مرور الأيام وطول أمد الثورة وقع الثوار في طامة الأخطاء لما أغفلوا قول الله عز وجل وأعدوا، ولما أغفلوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم والذي أمضى مرحلة مكية كاملة وهو يبني رجالا مؤمنين سيكونون عما قريب نواة لصرح دولة إسلامية في المدينة المنورة تقوم كما أراد الله عز وجل على هج من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن الذين خرجوا في هذه الثورة أغفلوا هذا الهج النبوي الكريم الذي هو بوحي من ربنا تبارك وتعالى، فدخل في صفوفهم وهم يشعرون أو لا يشعرون، دخل أقوام ليأخذوا لا ليبذلوا، وجدوها سلطانا بلا تعب، ومالا بلا مشقة، وغنيمة بلا مهرم، وجدوا أنفسهم سادة وقد كانوا نكرات في مجتمعاتهم، وجدوا أنفسهم قادة وقد كانوا لا ينبر إليهم بين أهليهم، وجدوها وباختصار القول شيئا يركب وينتطى لينالوا ما يريدون من شهوات ومن عز ومن سلطان زائل. وهذا من جملة آلامنا. وطال أمد الثورة، وطالت الأيام وامتدت، وانقسم الثائرون بعد ذلك إلى فصائل لحاجتهم إلى دعم مالي، لأن أمد الثورة قد طال، واضطر كثيرين منهم لأن يتركوا أعمالهم الدنيوية وهم بحاجة إلى من ينفق عليهم في جهادهم. وجدوا ذلك الدعم في أيدي الداعمين المسيسين والمسيسين، والذين يحمل كل واحد منهم مشروعا ويحمل منهجا يريد أن يفرضه على أرض سوريا. وهذا من جملة آلامنا، إذ تحول الجهاد والثورة من ثورة في سبيل إعزاز شعب وجد من صنوف الذل ما وجد، إلى ثورة في سبيل مشروع أو منهج يريده ذلك الداعم وتريده تلك الجهة وتلك الدولة التي تخف ذلك الداعم. وتحول الجهاد من جهاد في سبيل الله عز وجل ولإعلان كلمة الله تبارك وتعالى، من جهاد غيرة على انتهاك حرمات الله، إلى جهاد في سبيل الفصيل وفي سبيل أمير الفصيل وقائد الفصيل. ووضع لكل فصيل صنم يعبده من دون الله عز وجل، يدعو إليه البشرية ويدعو إليه أهل الشام. وهذا من جملة آلامنا، بل قامة آلامنا التي عشناها. ولا ننسى في مقابل ذلك وبعد سنة أو سنتين دخول القاعدة إلى أرض الشام، القاعدة المفسدة التي أفسدت الجهاد في سبيل الله عز وجل، أن وجد من بعد انقضاء الخلافة العثمانية، حيث وجد الجهاد على أرض أفغانستان وفي أرض العراق والجزائر وغيرها. جاءت هذه القاعدة التي بنيت على عوج وبنيت على مخالفة هدي النبي الكريم، دخلت إلى أرض الشام باسم جبهة النصرة وبدعوى كاذبة، وتصدق الأيام كل يوم أنهم كاذبون، أنهم جاءوا لنصرة أهل الشام، وهم الذي رفع السماء بغير عمد. ما جاءوا إلا بمنهج الغلاة، وما جاءوا إلا بقاعدة أو قانون التوحش وقانون الغلبة، وما جاءوا إلا بهم أن يحكموا هذا الشعب، وجلهم من النكرات في بلادهم، من المنبوذين حتى بين عائلاتهم من شذاذ الآفاق، جاءوا باسم نصرة الشعب السوري، ولكنهم والله ما خذلوا أحدا كما خذلوا هذا الشعب. ورأيناهم من قبل في جنوب دمشق، ونراهم الآن على أرض إدلب، كيف أنهم يسعون جاهدين لأكل فصيل بعد آخر، وتناسوا بل ونسوا متعمدين ما قالوه من قبل أنهم جاءوا لنصرة هذا الشعب. ثم انشق بعد أيام ليست طويلة عن جبهة النصرة، انشقت ربيبة الصهيونية داعش التي كانت خنجرا مسموما في صدور أهل الشام. جاءت هذه البغية الباغية لتحرر المحرر، ولتقتل خيرة المجاهدين على أرض الشام، ولتسلم ما حررته أو استلبته من أيدي المجاهدين، لتسلمه هدية لقمة سائغة للنظام الكافر. وقوبلت هذه البغية الباغية، قوبلت داعش في بداية أمرها بفتاوى باردة وورع أبرد من تلك الفتاوى. وهذا من جملة آلامنا، أننا ما عدنا نعرف العدو من الصديق والمحب من المبغض. فقابلنا داعش في بداية أمرها بقول: إخواننا بغوا علينا ولا نريد أن نكون مع التحالف عليهم. وصدرنا ذلك بفتاوى كما قلت باردة وورع أبرد منه، وما زلنا إلى هذه الساعة نتعامل مع تلك الفئة الباغية، مع جبهة النصرة وأخواتها، بذلك الورع البارد. ولا يتجرأ واحد منا أن يقول أنهم ما جاءوا إلا لإفساد الجهاد على أرض الشام، ما جاءوا إلا بأمر أسيادهم من اليهود والصليبيين والنصارى وغيرهم، ربما فيهم من السذج الذين ما يعلمون لماذا حملوا السلاح، فيهم من المغررين بهم، ولكن قادتهم يعلمون لماذا حركوا وتحركوا، وهذا من جملة آلامنا. إذا تركنا داعش والنصرة وانطلقنا بعد ذلك إلى المناطق التي حررت والتي كان من المفترض أن تكون في أعلى درجات الرقي والتعامل مع تلك الشعوب التي حررت من ذلك النظام، إذا عدنا إلى تلك المناطق وسألنا أهليها كيف تعاملت الفصائل معكم، لوجدنا أن قلوب الغالبية منهم تحن إلى النظام، لا حبا بالنظام ولا حبا بذل النظام، ولكنهم يقولون صحيح أننا كنا نعيش في ظل النظام في ذل وهوان، ولكنه يؤمن لنا متطلبات الحياة من طعام وشراب وغير ذلك، كان عند النظام فروع أمنية، وهؤلاء ما يخلو فصيل من فروع أمنية، كان عند النظام سجون تئن من وطأة الظلم، وفي هذه الفصائل أو ما يخلو فصيل من سجون تئن من وطأة الظلم، غابت السياسة الشرعية عن جل هذه الفصائل، وغاب فهم الواقع عن جل قادتها، وغاب فهم حال الناس عن جل القائمين على تلك الفصائل، مما أفرز آلاما لا تنسى ولن تنسى، وأفرز واقعا مريرا نسأل الله أن يغيره. ثم بعد ذلك نرى خذلان هذه الفصائل بعضها لبعض، وذلك من أشد آلامنا، تحاصر مناطق كاملة وفي مقابل تلك المناطق آلاف المجاهدين ولكنهم لا يتحركون، تستباح مناطق أخرى ولكنهم لا يتحركون، يعتدى على فصيل من فئة باغية ولكنهم لا يتحركون، ويكتفون ببيان شجب وإدانة، أهان الله عز وجل مدينا ومدانا. هذه بعض آلامنا، إذا استقرأناها ونظرنا إليها بعين البصيرة وجدنا أن جلها من صنع أيدينا، وأن جلها من صنع تلك الفصائل التي خرجت في بداية أمرها مجاهدة، ولكنها تحولت لقتال وخصومة على زعامات وعلى كراسي وعلى مناهج يريدون أن يفرضوها بقوة السلاح. في مقابل تلك الآلام التي حفرت في قلوبنا أخاديد لم تنسى إلى يوم القيامة، آمال عريضة، آلام شديدة، ولكن في مقابلها رحمة من الله واسعة، آمال تجعلنا على يقين بأن الله عز وجل لن يتخلى عنا. ومن تلك الآمال علمنا بأن الذي حرك هذا الشعب إنما هو ربنا تبارك وتعالى، الرحمن الرحيم الذي أذن بكسر حاجز الخوف، وقد كان المراهنون يراهنون في بداية ثورة تونس وليبيا واليمن أنه لو تحرك أهل الأرض جميعا فإن أهل سوريا لن يتحركوا، لعلمهم بجدار الخوف الذي استمر بناؤه 40 سنة في وجه هذا الشعب، ولكن إرادة الله عز وجل فوق ذلك بكثير، الذي شاء أن يهدم ذلك الجدار إنما هو الرحمن الرحيم، الذي تكفل لنبيه صلى الله عليه وسلم بالشام وأهلها، علمنا بأننا على أرض مباركة تكفل بها ربنا تبارك وتعالى، يجعلنا على يقين كامل وأمل عريض بأن الله عز وجل لن يتخلى عنا، علمنا بأن دم المسلم أغلى عند الله عز وجل من الكعبة ومما في الكعبة، يجعلنا على يقين كامل بأن الدماء الطاهرة الزكية لن تضيع سدى، وأنها والله عند الله عز وجل بمكان، وأنها ما من قطرة دم من شهيد رحل إلى الله عز وجل إلا وهي ثمن أكيد بنصر من الله عز وجل أكيد. ثم بعد ذلك من جملة آمالنا، أملنا بفئة عرفت هدفها وعرفت وجهتها وعرفت لماذا خرجت سائرة في وجه النظام، وهي بفضل الله عز وجل في هذه الأيام تعود إلى تلك الأهداف، أنها ما خرجت من أجل منصب ولا كرسي، ما خرجت من أجل زعامة، وما خرجت من أجل مكانة، وإنما خرجت فقط في سبيل الله عز وجل، ما خرجت بمشروع زائف ولا منهج منحرف، وإنما خرجت فقط لإعلاء كلمة ربنا تبارك وتعالى. ومن جملة آمالنا أملنا بمجاهدين صادقين، بمجاهد صادق لا يعلم بحاله إلا الله، ولا بصدقه إلا الله، ولا بإخلاصه إلا الله. لا تعنيه زعامة ولا منصب ولا كرسي، إذا تحركت الكاميرات فإن ضوءها لا يراه، لأنه هناك على ثغرات المسلمين يرابط في كل الظروف وفي كل الأحوال الجوية في البرد والشتاء وغير ذلك، لا يعلم بحاله وبرباطه إلا الله عز وجل. بهؤلاء المجاهدين نعلق آلام آمالا كبيرة عريضة بأن ربنا تبارك وتعالى سينصرنا بهم وبجهادهم وبصدقهم بأقوام ما أرادوا إلا وجه الله، وما أرادوا إلا إعزاز دين الله عز وجل، بأقوام فهموا كتاب ربنا وهدي نبينا عليه الصلاة والسلام، وعرفوا كيف تدار الأزمات وكيف تساس الشعوب وفق هدي كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. نعلق آمالا عريضة، وربنا تبارك وتعالى أخبرنا أن العاقبة للمتقين، وأن نصر الله عز وجل للمؤمنين لا يتخلف. 5 أعوام مضت بين آلام وآمال، ويقيننا بأن العاقبة للمتقين كما أخبر ربنا تبارك وتعالى، وأن جند الله عز وجل هم الغالبون. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل من أعوامنا 5 التي مضت في آمالها وآلامها درسا وعبرة لكل معتبر، وأن يجعل في قادمات أيامنا ما تقر به عيوننا من نصر لأمة الإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر. الحمد لله على إحسانه، الشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وحزبه وإخوانه. عباد الله، يعلم أن الله قد شرفكم بأمر عميم، بلأله بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بالعالم بنفسه وجنه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن ساداتنا الخلفاء، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أحينا على محبتهم، وأمتنا على ملتهم، واحشرنا في زمرتهم، وارض علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. كلمة وجهها إلي بعض الإخوة جرحتني في قلبي كثيرا، لأنني خطبت قبل هذه الكلمة 10 سنوات ما سمعتها من النظام، وكنت أنا وأنا أخطب على هذا المنبر وعلى منبر المسجد القديم، وبعد نهاية الخطبة يأتيني مسؤول عن النظام يسألني عن الخطبة، ثم بعد ذلك يتوجه إلى فرعه، وكان مسؤول عنا أكثر من فرع في المنطقة والدوريات والأمن العسكري وغير ذلك، ولكن الذي يتوجه بالملامة إن وجد جرحا في كبرياء النظام هو فرع واحد، الذي كان يحاسبنا هو فرع واحد فقط، وهذا عشناه لسنوات طويلة. وفي تلك السنوات الطويلة أيها الإخوة، حدثكم عما جرى معي، والله يشهد أني من الصادقين إن شاء الله تعالى، في تلك السنوات الطويلة ما عاتبني النظام على خطبة واحدة، والله يعلم أني ما سكت عن خطأ رأيته من صغير أو كبير. أسأل الله يرزقني الإخلاص وإياكم. مرة واحدة فقط وقبل أن أوقف قال لي النظام: إن الخطبة التي نعاقبك عليها هي خطبة مسجلة، والذي سجلها هو بعض أعوان النظام الذين ما يزالون ينشطون أو نشطوا في الأيام الأخيرة، وما يزالون يظنون أن أيام التقارير ما تزال موجودة. مرة واحدة في 10 سنوات قال لي: الخطبة مسجلة ونحاسبك على التسجيل. ولكنني وللأسف أيها الإخوة، تكلم لي هذا الأخ وأجد ذلك من إخواننا من الفصائل، الآن في هذا المسجد ربما لا تخلو خطبة من مسجلين لفصيل كذا وفصيل كذا وفصيل كذا، فكل فصيل له أمني يرسله على الخطباء وينظر هل تكلم الخطيب عن الأمير أو عن سياسة الفصيل أو عن منهج الفصيل فويحل له ثم ويل إن تعرض لنا. ثم يأتي بعد ذلك يقول الخطب مسجلة ونحن نعرف ماذا تكلم. ثم يأتي بعد ذلك في مقابل ذلك أصحاب المناهج دعونا نسمي الصوفية والسلفية وغير ذلك كل له من يسجل له الخطبة. ثم بعد ذلك يعاتب الخطيب ويقول له الخطبة مسجلة كن على حذر أيها الإخوة والله يا بلائل يقول المسلمين. وما هكذا شأن من خرج مجاهدا في سبيل الله عز وجل وعيب علينا والله والله شيء ينكس هامات الرجال أن تسجل فصائلنا لخطبائنا يقولون له الخطب مسجلة ونحن نعرف ماذا تتكلم وحذاري أن تتكلم علينا حذاري ثم حذاري فنحن أعلى وأعز وأجل من النظام نحن أخطر عليك من النظام هذا والله عيب أيها الإخوة. فالذين يسجلون للفصائل أنا لا أسامحهم وسأوقفهم غدا بين يدي الله عز وجل لأنهم لا يسجلون لأجل أن يسمعوا وأنما يسجلون خوفا على جرح كبرياء فصائلهم. والذين يسجلون أيضا للمناهج كل له منهج وله طلاب وله مريدون وله زعامات خاف عليها نحن والله أيها الإخوة لا نخشى إن شاء الله تعالى إلا من الله عز وجل على يقين كامل أن الرأس لا يقطعه إلا من يركبه وأن المنايا لا تؤذها كثرة المال فلا يخوفني أحد بأنهم يسجلون الخطبة وأنا أقول لا أسامحهم على أنهم يسجلون هذه الخطب ثم يحصونها علي لأن النظام ما عاملنا كذلك كان يعاملنا باتصال هاتفي مع لجنة الأوقاف يقولون ماذا خطب الخطيب يقولون خطب كذا وكذا ثم تمضي الأمور إلا كما قلت في آخر الخطبة. فليس من شأن المجاهدين الصادقين أن يكونوا أمنيين على أبناء بلدتهم أن يكونوا أمنيين على طلاب العلم في بلدتهم. أسأل الله يمدنا إلى دينه مردا جميلا وأن ينبه إخواننا الأمنيين في كلمة الأمنيين تجرح القلوب ولكنها موجودة وللأسف وهناك فصائل أمنية كاملة ينبه إخواننا الأمنيين أن الأمنيين على إخوان أبناء بلدتهم ليسوا بأمنيين وإنما هم عبيد لأسيادهم وهم لا يشعرون. ردنا ربي إلى دينك إلى دينك مردا جميلا شكرا لكم إن شاء الله تعالى صابرين في الأوقاف ولا ننسى في مقابل ذلك ما حدنا في مسجدنا.